بسم الله الرحمن الرحيم. ميديا بروتك للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقلنا يلحدون أي يميلون بها عن حق إلى باطل يرونه هم. فالحق سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه الآيات وماذا يقولون فيها. تيجي الآية معجزة يقول لك سحر، فغيرها عن واقعها، لأن السحر عبارة عن تخيل ملوش دعوة بالحقائق. ولذلك فرق بين السحر وبين معجزة موسى. معجزة موسى هي من جنس السحر صحيح، إنما مش هي السحر، لأن السحر يخيل لك في الشيء أنه غيره مع أنه ليس غيره. يخيل لك أن الحبل اللي رماه الساحر تعبان، إنما الساحر نفسه يشوفه حبل. ولذلك إيه؟ يخيل إليهم من سحرهم أنها تفعل تخيل مش حقيقة. بدليل أن سيدنا موسى لما أراد الله إرساله إلى فرعون، فرعون اللي ادعى الألوهية وجبروته، قال له أنا حأمدك بأيتين اثنين تروح بهم لفرعون. فسألوا عن اللي في إيده، قال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ فأجاب على قدر، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. أهش بها على غنمي يعني أضرب الغنم وهي بتاكل الشجر الواطس، مد بوسها كده تاكل منه لحد ما يخلصوا مستوى رؤوسهم، وبعدين الشجر يعلى يشب شوية على قد ما يضرب، وبعدين يعلى الشجر يوم عايز حد يضرب الشجرة كده بالورق ينزل الورق له. هي عصاي أتوكأ عليها ذاتي وأهش بها على غنمي يعني أضربه الورق عشان ينزل عشان ايه عشان ياكل. وبعدين لقى نفسه طول قوي مع ربنا، هو بيقول له وما تلك بيمينك يا موسى؟ مش كان يكفي يقول له عصا؟ وهل يساله الله ليعلم؟ ده سؤال ايناس، اسمه ايناس، وحده بده يجيل الوحده بين الاعلى والادنى. قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ كان يكفي أن يقول إيه؟ عصا. إنما زوجها قال هي، ودي ما لهاش لازمة، هي عصاية. هي قال لك بتاعني أنت ميت إيدك، يبقى جاب هي وهي المتكلم. وبعدين ما قال لكش أنت بتعمل بقى إيه؟ قال له هي عصاية أتوكأ عليها وأهش بها على غنم. وبعدين هو نفسه لا زوجها، قال يا رب ولي فيها مآرب أخرى، مش عايز أطول يعني. طب ما انت طولت. قام قال لك موسى معذور، بيخاطب ربنا، هل يديله كلمة ونص كده وتنتهي؟ ده بده يطول الايه. لكن لما لقى الحكاية كده قال ولي فيها ايه مآرب أخرى. طبعا المآرب الأخرى عارفينها، كان لما يمشي كده يبقى عاملها كده ويحط عليها التوب ويتضلل بيها، ولا يقف في الشمس كده ينطرها كده ويقعد فيها في ظله يضرب بها سبعك، حاجات كتير مآرب كتير. قال له ألقها يا موسى. فلما ألقاها شوف الدقة بقى عشان تعرف الفرق، فأوجس في نفسه خيفة موسى. لا يمكن يخاف وهي عصا، ده لازم القلب الصحيح حي وفتحة. هذا الفرق بقى، يبقى المعجزة بتقلب حقيقة، إنما السحرة بيخيله حقيقة. قال له خذها ولا ما تخافش. قال خذها ولا تخف. تخف دي تدينا ايه؟ فأوجكس ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. عمل العملية دي ليه؟ عمل له تدريب قبل ما يروح لفرعون ويمكن يطلقهم قدامه لما يشوفه وبعدين يخافوا اللي ما سألهم. قال له لا هنا في يبقى ادي مرة. وبعدين لما راح بالفعل راح لفرعون وعمل العملية. ففرعون قال لا ده ساحر نجيب السحرة. وجيه يوم الزنا وعمل يبقى كم مرة؟ ثلاث مرات. يوم المستشفى يقول لك وكرر لنا حكاية موسى ثلاث مرات. مرة واحدة كفاية. هو عايز ينقض بس. نقول له يا سيدي الأولى تدريب على العمل. والثانية مجابهة من ذهب إليه هو فرعون. والثالثة بيقول التحدي لأنه جمع السحرة. فدي لها غدر ودي لها غدر ودي لها غدر. بقى لما قال له خذها ولا تخف يبقى هي حية. لما جه بقى السحرة في يوم معلوم وبعدين قال له انت هتلقوا الاول ولا نلقي؟ ام هم ألقوا الايه عبالهم معصيهم خذيه الناس برضو انها ايه. وبعدين موسى بقى ام لقى العصا بتاعته حية صحيح وعمالة ايه بتلقى في الحبال. ام السحرة نفسهم اللي رموا الحبال قال لك ده مش حكايتنا دي. احنا الساحر بيرى الحصى عصى والحبل حبل ده شغله تاني ده مش كده. قاموا قالوا امنا بمين؟ بك يا موسى يعني بالرب بقى دي مش شغلتنا دي ما هيش بتاعتنا احنا دي. الله يبقى الذين يلحدون في اياتنا يقول لك ده نوع سحر في الايات المعجزات. نقول له يا اخي خليك عاقل انت بتقول هو بيسحر الناس عشان يؤمنوا بيه وانتوا كافرين. طب ما دام بيسحر ما يسحركم وتنفضل الحكايه يبقى كلمة كلام كذب. وبعدين يجيبوا يقولوا مجنون. يقول له طب مجنون ده انتوا بتسموه الامين وبتسموه الصادق وبتسموه مش عارف ايه. وده ينافي انه مجنون ولذلك نفاها سبحانه وتعالى ما انت ايه بنعمة ربك بمجنون. الله ده شعر يا شيخ ده انتوا اهل الكلام. قال لي جايب القرآن ده شعر. طب هات اي واحد كده لسه ما يعرفش الكلام قول له ده شعر. طب ده القرآن من عظمته انه ملوش اسلوب يحتذى. لما يجي الرسول يقول ده نزل عليا من ربنا تقراه تلاقي له مذاق وله اثر. ويقول حديث من عنده له مذاق وله اثر. ويقول حديث قدسي برضه له مذاق. من الذي يستطيع ان يوجد له ثلاثه اساليب؟ وده يبقى قران وده يبقى حديث قدسي وده يبقى ده الاسلوب بيفيض على النفس البشريه غاضت ثم فاضت فلا هو هو ولا هي غيره. ازاي الكلام ده؟ هذه يلحدون في اياتنا. وبعدين يجوا في الاشياء اللي مطلوبه منهم ويغيروا فيها. ولذلك ربنا قال للمؤمن ما تقولوش للنبي ايه راعنا لانهم هم كانوا ينطقوها من الرعونه يعني الارعن الارعن يعني. لا تقولوا ايه راعنا وقولوا ايه انظر. سيبوا الكلمه اللي هم بيقولوها دي. يقولوا مثلا السلام عليكم يوم يلحدون فيقول لك السلام عليكم. يلحدون في آياتنا يخفوا الحقائق. بعضهم نسيه نسوا ما ذكروا به. طب النسيان معلش معذورين. طب واللي ما نسيوش حرفوه. واللي ما حرفوش كتموه. ويا ليتهم وقفوا عند كده. بل يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. يبقى ده إلحاد في إيه؟ إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وعدم الخفاء له لازم. بس لا يخفون علينا كده بس علم. قال لك لا عشان نجازيهم بما علمنا. لأن اللي عايز الجريمة شيء والعقوبة على الجريمة شيء آخر. الجريمة نعرفها بقي أن ننفذها تبقى العقوبة. ولا تجريم إلا بنص. مش ممكن ما يمكنش تجرب ما تقولش عمل دي ده عمل دي تقول له انت نصيت على انها جريمة. لازم الاول كنت تقول له دي جريمة. ما تعاقبش على شيء النهاردة وتقول لي لازم تقول الاول. ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة. هو بيسأل لأنه يعلم أن الجواب لا يكون إلا بما يريد. واحد فعلمنا لما بينفسه يأتي يوم القيامة وهو آمن، واللي ما ينفذهاش يأتي يوم القيامة ويلقى في النار. أنا أسألكم دي زي دي؟ هم يقولوا لا، بطبيعة الأمر ده يلقى في النار وده يأتي آمن، من الذي يقانون هذه المسألة؟ فكأنه بيقول أن الذين يلحدون في آياتنا يلقون في النار، والذين لا يلحدون يبقى آمن يوم القيامة. فأنت تلحد في آياتنا لتحمي لنفسك سلطة زمنية مآلها إلى أن تنتهي، لأن هب أن إنسانا في الدنيا أخذ كل نعيم الحياة، صحة وغنى ومكانة ومهابة، خد كل حاجة، نقول له طيب تعالى بقى أنت ما فيش حاجة بتدعب بنخك كده عن النعمة دي؟ طب إما أن تفوت النعمة فتموت، وإما النعمة تفوتك هي فتفتخر. يبقى إذن نعيمك في الدنيا غير مضمون، ونعيم الآخرة مضمون. نعيمك في الدنيا على قدر نعمتك فيها، ولكن النعيم في الآخرة على قدر قدرة ربك. يبقى نهل أحسن، زمن موقوت في الدنيا ولا موقوتية في زمن الآخرة. أنت تكرم فيها في دنياك بالنعمة اللي أنت عايزها اللي على قدك، وهو يكرم بنعمة الله. يبقى نقول لأحسان، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ مدام المسألة مش هتساوى، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. تحديد، اعمل بما شئت فإننا سنعلمه، اعمل بما شئت فإن لنا قدرة على جزائك عليه، وجزاء أبدي. أنت عملت حاجة موقوتة بزمن موقوت، وإحنا هنديك جزاء أبدي. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. كفروا ستروا، لأن معنى الكفر إيه؟ مش ستر الإيمان بواجب الوجود، هو ده الكفر. كفر عن ستر بالله. لما نقول ستر دي، الستر يقتضي مستورا ولا ما يقتضيش؟ ما هو المستور؟ الكفر بيستر إيه؟ لازم بيستر مقابله، مقابله إيه؟ الإيمان. فكأن الإيمان أمر فطري والكفر طارئ عليه. يبقى أكن الكفر من جنود الإيمان. ساعة ما أقول كفر يبقى ستر، ستر إيه؟ ضده. يبقى إذا الكفر دليل الإيمان. من الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. الذكر اللي هو هنا في المعنى هنا القرآن. كلمة الذكر بتاخد معاني متعددة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى المراد به الايه؟ القران، هذا الذكر. طيب، الاشياء التي نزلت على الانبياء السابقين، ربنا بيقول ايه؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. سميه الذكر برضه. يبقى الذكر يطلق مره على القران، ويطلق مره على الكتب التي انزلها الله على ويكتب للصيغ. نقول ايه؟ وانه لذكر لك ولقومك. ده صيغ ان القران نزل بلغتكم. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. كتاب فيه لغتكم، هذا الصيغ. ويطلق ايضا الذكر على التسبيح. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، عن تسبيحه. وبعدين يقول هناك في آية تانية، مثلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر أي تسبيحه وعبادته تحميدا. يبقى أطلق على ذكره الله. ومرة يطلق الذكر على ذكر الله بالطاعة، وذكر الله بفيوضات من يفيض عليه الطاعة. إذن الذكر بيأخذ ما إيه؟ معاني متعددة. الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. كلمة عزيز لها إطلاقات في اللغة. ده الشيء ده عزيز ونادر، ملوش يعني مثيل، صحيح ملوش مثيل لأنه كلام الله الذي أنزل معجزة. وكلمة عزيز غالب، محدش يغلبه، عزيز ذو انتقام برضه محدش هيغلبه ده لأنه حي فوقه هيغلبه، بدليل إنهم قالوا قدام زي ما قلنا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لأن اللي يسمعوا لازم إيه؟ لازم يتاخد. بس المهم أن تستقبله بقلب صاف ووجدان غير جاحد. إزاي يعني؟ سيدنا عمر لما قالوا له أنت عمال تضطهدنا، ما تشوف أختك وجوزها، ما هم آمنوا بمحمد من وراك، فراح لهناك فلقاهم صحيح إيه مؤمنين. وبعدين إيه اللي حصل؟ هات الصحيفة ما تجيبيش، صحيح تقري إيه ضراقة. فسال الدم، شوف مواجيد الأشياء في النفس البشرية اللي ربنا جعلها سبب في هداية الخلق. هو بيستقبل وضربه، نزل الدم. ساعة ما نزل الدم من أخته ايه اللي حصل؟ رقت عاطفته لها. فلما رقت عاطفته لها، العاطفة الرقيقة غلبت على الجهد اللي كان موجود. فلما سمع منها القرآن سمعه وهو صافي الذهن فأسلم. وإنه لكتاب ايه عزيز، اي لا يغلب. بس المهم انك انت تستقبله وليس في نفسك شيء ضده، وانت عايز تحكم على حاجة ما تجيب السابق في قلبك تطلعه الاول، وبعدين تستقبلهم الاثنين اللي نفسك ترتاح منهم. يبقى قبل ما تستقبل شيء لازم تفرغ نفسك من مناقبه، انما تتكلم عن شيء وفي قلبك حكمه عايز تنفذه وبعدين تتناقش، مش ممكن ما دام في قلبك. ليه؟ لان ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو قلب واحد. ان عمر بشر وعايز تستقبل الخير، اوعى تستقبل الخير وفي الشر، الشر هيخرج. لازم تطلع الشر الاول عشان عداله الاختيار، وبعدين تستقبل الاثنين تشوف ايه اللي انت تفتح له تعمله. وانه لكتاب ايه عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما يجيلوش باطل أبدا. ولذلك الحق قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما دام ما يقال لما الناس يقولوا إيه، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، قال إيه إيه اللي قالوا هذا، ما تأثروش بالقرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الله. إذن الحق سبحانه وتعالى يريد منا لعدالة الاختيار أن نستقبل الخير قبل أن نستقبله إن كان عندنا شر ضده نطلعه، وبعدين ناخد الاثنين نبحثهم. ما دام تاخد الاثنين من حسن لا يزاحم القرآن، ما دام الاثنين خرجوا مش ممكن حاجة بعد ان تزاحم القرآن. إذا جاء القرآن حاجة خلاص مش ممكن، ولو كان العقل يقف فيه، إنما الوجدان يصدق. سيدنا موسى أمه لما كانوا بيقتلوا الغلمان ومش عارف إيه، ربنا قال لها إيه؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. لا طب قول لي بالله هات هات اي واحده كده ولما تخاف عليه ارمي ابنك في البحر، بقى ترمي في البحر ده موت محقق. طب ما يمكن ما يشوفوش ما يذبحوش، انما هل عرضت فيها؟ لان وارد الرحمن لا يطارده وارد الشيطان، لازم كده. اذا الحق سبحانه وتعالى بيقول ان الناس اللي بتسمع القران وقلوبها مشغوله بضديته ما فيش فيه، انما عايز تحكم على شيء اعمل ايه احمل اختيار وخليهم الاثنين بره وبعدين نبحث في الاثنين وشوف ايه اللي يدخل وايه اللي ما يدخلش. ولذلك كان السيف في الاسلام. السيف ما جاش عشان يفرض عقيده، لا، السيف جاي علشان اللي يحشني عن الاعلان بالاسلام نقتله، انما ما بقولكوش اسلموا. يبقى السيف جاي مش ليفرض بل ليحمي حريه اختيارك للدين الذي ترضاه، بدليل انه لما دخل بلاد ساب الناس على كفره، هي حره. ليه؟ لانني بس حميتك في الاختيار، اختار خليك حر وكويس وتختار كويس، انما اللي ياثر لك ولا يكفر وبتاعه عايزين نمتدي، انما احنا هنقول وبعد تامن تامن وما تامنش انت حر. يبقى انا ما مفرضش. ولذلك لما يجي يقول لك ايه اللي يرتد عن دينه حقتله بياخدوه على الاسلام، يقول لك انت مش ضد، انت ازاي بتحارب اختيار الناس، ايه هو ارتد؟ نقول له لا، هو قبل ما يسلم بقول له لاحظ انك اذا دخلت عندنا في الاسلام ثم اردت ان تخرج منه سنقتلك، علشان ما يدخلش الاسلام الا هو ايه، الا هو من. يبقى انا برد عن الاسلام ولا بجيبهم يسلموا؟ طب انا بقول له لو اسلمت وارتدت هقتلك، يوم هيجيني لما يجريش الا يكون ايه بقى، الاسلام استقر في دين. يبقى السيف بيحمي اختيار الدين، وقتل المرتد بيحمي اقبالك على اختيار شيء الا ان ينبهك الى شيء عشان يمكن تنصرف عنه. لما اقول له لا ان اسلمت وبعدين جرى منك حاجه هقتلك، يمكن يقول لك ليه ما يرضاش يسلم، انما اللي يعرف انه حق يعمل ايه؟ لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني مش من أي جهة ما يجوش باطل. الجماعة المستشرقين يقول لك الآية دي إزاي مع أن فيه كلام في ده، بنتكلم في ده، نقول له إزاي بقى؟ يقول طب آية قتل الأولاد، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وآية ثانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. طب هي الأحلم هي ما دام القرآن بليغ، إن كانت دي البليغة تبقى التانية مش بليغة. نقول له لا، ده الاثنين بلغاء، بس أنت نسيت صدر الآية. الأول قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، كأن الفقر موجود عنده، وما دام الفقر موجود عنده يبقى شغله برزق نفسه قبل أن يشغله برزق الولد اللي حي. فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم، لأنه مشغول بنفسه دفعية. إنما في الثاني قال خشية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يبقى الإملاق مش موجود. لكن بتقول لما يجي الولد أم قال إحنا هنجيبه برزقه، ما تزعلش خليك بغناك وهنجيبه برزقه. يبقى دي شيء ودي إيه، ودي شيء، دي آية ودي آية، ما لهاش علاقة بالموضوع ده. طيب يجي مثلا يقول لك إيه آية في القرآن تاني، يجيبها في سورة البقرة، يقولوا حتى والتسمية عجيبة والتناقض فيها واضح. ايه هي؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه آية. والآية الثانية برضو واتقوا يوما ايه لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها ايه شفاعه ولا هم ينصرون. قدم هنا واخر دي اللي صح. نقول له يا اخي انت ما انتش عربي ولذلك لخبطت، لكن لو كنت عربي لعلمت ان هناك نفسان لا تجزي نفس عن نفس، يبقى فيه اثنين، الضمير هيروح لذي، النفس الجازيه ام النفس المجزي عنها؟ النفس المجزي عنها الاول تعمل ايه؟ تقول له يا شيخ انا عملت ذنب خد العدل وسيبني. يقول له لا مش واخد العدل، يقوم يروح لواحد اكبر شويه يروح يستشفع. اذا هو يعرض العدل اولا، فان لم ينفع يجيب واحد يشفع له. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها ايه شفاعه للنفس المجزي عنها، والنفس الجازية اللي هيجي الشفيع ده اول ما يروح يعمل لربنا يعمل له ايه؟ يقول له يا رب انا اشفع له، فما قبلت شفاعتي انت خذ مني العدل. ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل. فدوك هيبقى الاول وده يبقى دي في نفسين اثنين موجودين، في نفسين موجودين، نفس جازيه ونفس ايه؟ انت اللي ما انتش فاهم، انت اللي علمك يقول لك ايه؟ يقول يقول ربكم، يقول له ماشي هو ربنا الحمد لله كنا نحب انه يكون ربكم تروحوا ايه؟ يقول ايه؟ يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره. وفي ايه ثانيه ايه؟ نقوم نقول له يا اخوة بقى 14 قرن مر وما ظهرش على الدين كله زي القرآن ما قال، ولسه فيه يهود وفيه مسيحيين وفيه ملاحدة وفيه مش عارف ايه، نقول له برضو ما انت شعرت القرآن. هو بيقول لك ليظهره على الدين كله، يعني كل الدين هتبقى مسلمة؟ لا، يظهره أن يعلن حجته القوية عليهم يأمن ولا ما يعملوش موضوع طاقة. ازاي؟ أم قال لك انت لو كنت تقرأ القرآن ببصيرة كنت تعرف ان ظهور القرآن او الاسلام على الاديان مع بقاء الشرك والكفر، بدليل انه يقول ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، يبقى مش معناه انهم هم يسلموا، لا، ده يظهرهم على الدين كله، بمعنى ان ظروف حياتهم تضطرهم الى ان لا يجدوا حلا لقضاياهم الا ان يأخذوا قضية الاسلام وهم غير مسلمين. يبقى دي العظمة بقى، ليظهره على الدين. كانوا الفاتيكان كانت متعرضه للطلاق في الاسلام ولا لا؟ وبعدين المتاعب طلعت كثيره، او ايه اللي عملوا؟ اباحوا، يبقى خدوا حكم الاسلام مع انهم غير ايه؟ غير مسلمين. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى، وزي الايه اللي احنا قلناها، يقول لك يا اخويا بيقول خلق الارض والسماء في سته ايام وبعدين يجي يعملها بثمانيه في سوره فصلت. مش فاهم ليه؟ مش فاهم ان دي دخلت فيدي. نعم. فاذا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليه؟ لأن الباطل لا يأتي إلا إذا كان الذي تكلم غير محق. ومن الذي تكلم به؟ إنه الله، تنزيل من حكيم حميد. يا سلام، حكيم وحميد اثنين. قال لك حكيم يجيب الشيء المحكم، المحكم لحد الشيء ده مفيد منه. طب وحميد ايه؟ كل ما يجيب حاجة تلاقيها حلوة قوي يوم يحمد. حميد صيغته مبالغة في الحمد، يعني محمود كثيرة، محمود كثير. ودام كل ما تقرأ ايه تلاقيها حلوة تقوم يا سلام ايه العظمة دي، تقوم تحمد القرآن. يبقى الحمد موصول. ولذلك احنا قلنا قديما في قولها الحمد لله رب العالمين من رحمة الله بخلقه انه علمنا صيغة حمده على نعمه، فجابها مبتدا وخبر الحمد لله. ما حدش يعرف دي ليه؟ قال لك لانه لو لم يضع صيغة الثناء على نفسه لاختلف عباده في الثناء. الاديب يقعد ينمق بقى ثناء ويكتب كلام حلو وانشا، والأم الغلبان وراعي الغنم والعامل ما يعرفش يعمل ايه، يبقى ما فيش تكافؤ فرص في الحمد. فقال شيلوا ايدكم عن الصيغة، انا اضعها علشان يستوي فيها الفيلسوف وراعي الشعر. قولوا الحمد لله بس، مش عايز منكم اكثر من كده. الله. ولذلك رسول الله يقول سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. قال العارفون إذن تعليم الله لعباده صيغة الحمد بمبتدأ وخبر الحمد لله عشان يبقى الكل سواء، ما فيش حد أحسن من حد، تستحق الحمد الجديد من الله. يبقى تقول الحمد لله على ما علمنا من صيغة الحمد لله. طيب وما الثانية برضو حمدت ربنا؟ تقول برضو والحمد لله على ما علمنا من صيغة الحمد لله على الحمد لله. الله. إذن كلمة الحمد ستسلسل، ومدام كلمة الحمد تتسلسل يبقى يظل الله محمودا ولا ظل العبد حامدا إلى ما لا نهاية. ويبقى حامد صيغة مبالغة، محمود صحيح. نعم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كلمة تنزيل دي ساعة ما تسمعها يعرف انه كلام مش متساوي، ده نزل من اعلى حتى وان كان من الارض. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. طب ده الحديد في الارض انزله من السماء. قال لك المسألة مسألة نازل من علو القدرة الخالقة لخدمة الأرض، يبقى نازل من السماء زي القرآن ما نزل، يبقى نازل وين كان مكان إيه؟ الأرض. تنزيل من حكيم حميد. ثم يعزي جل جلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لو انا عايزهم مؤمنين كنت خلقتهم زي الملائكه، وانا مش عايز منك انك تتعب نفسك كده، بل بلغ بس وتنتهي. يبقى حنين على رسوله ومش عايز رسوله يتعب نفسه، بيقول له انت عليك البلاغ بس وريح نفسك. ولذلك عاتبه حين جاء له ابن ام مكتوب، واحد مسلم مكفوف وجاي يسألوا عن حكم كويس كده، وصناديق قريش قاعدين عمالين بيجدوا فيه ويجدف ويعافر فيه، فينصرف عن ابن أم مكتوم اللي جاي وياه، ويروح لمين؟ اللي بيعرضوه. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى ووشى فأنت عنه تصدى. لا، أنا جاي لك واحد بطريق سهل، تروح انت تروح له طريق صعب. بالله العتاب ده بقى لصالح محمد ام عليه؟ ده لصالحه. يبقى كل عتاب في القران انما جاء لصالح محمد. لما يقول لما تحرم ما احل الله لك، انت بتدخل ليه نفسك في المحلوق دي؟ ربنا احل لك في نفسك سافه، يبقى بيعتب ليه؟ بيعتب له لا عليه. يبقى اذا كل عتاب في القران لرسول الله عتاب لصالحه. زي ما ابنك بيجي الامتحان وقاعد يذاكر طول الليل لحد الفجر، والواد بقى عينيه بقى ليله بتاعه، يقول له ايه انت؟ انت بتعمل ايه؟ قوم نام. يبقى انت بتحكم لصالح مين؟ لصالح محمد. فبيعزيه بيقول له انت سيد الرسل والرسل اوذوا، فلو كان الايذاء على قدر المنزله لكنت يجب انك انت تؤذى قد دول الف مره، لان ما يقال لك الا ما قيل للرسل. انا بقول اللي بقوله لك انا هو اللي نقل للرسل. نقل للرسل قال ايه؟ طمنهم. قال ايه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون. سألوش انت النهايه عشان تصل، وان جندنا لهم الايه؟ طب ما بقول انت داخل وياهم ولا بتتعب نفسك ليه؟ انت تقوله. فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون. ريح نفسك انت. ان محمد بقى غيران على ربنا وبيدي الناس كلها تسكت، ذاق حلاوة الإيمان وعايز ينقله للناس كلها، ما حدش يبقى ازاي يبقوا كافرين؟ ليه؟ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل، ما يقال لك منا هذه واحدة، وما يقال لك من المعاندين برضه هو اللي قيل للرسل. يا كذابين، ده أنتم مفتريين، ده أنتم سحرة، ده أنتم زي ما في ما يقال له. اثنين، يقال منا ويقال منهم. ده حصل لك وده حصل ايه؟ كل ما كنت بدعا من الرسل، اهم الرسل حصل لهم كده. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك، هذا الكلام من جهة الله. وبرضه ما يقال لك من اعدائك الا ما قيل من للرسل. طب ما تشوف سيدنا نوح اللي قعد 1000 سنة الا 50 عام وانا بقوم، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم ايه؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. حاجتين اثنين، الأذان اللي بينحط في الأذن، الأصبع ولا الأنملة؟ الأنملة. إنما يقول جعلوا أصابعهم في آذان، كأنهم بيبلغوا إحكام الست من دخل صبعه كلها في قلب الأذن عشان ما يسمعوش الكلام. ومش بس كده، طب ده سماع الكلام. واستغشوا ثيابهم، يعني غطوا صيام عشان ما يشوفوكش، لا عايزين يسمعوك ولا عايزين ايه ولا عايزين يشوفوك. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك، ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم. ايه اللي جايب المغفرة هنا بقى؟ وده بيقولوا المجنون ومش عارفين. الحق سبحانه وتعالى يضع الكلام اللي بيقول عليه كلام سياسي اللي يحتمل اي واقع بقى، لانه لما يقول كل ذو عقاب يمكن الناس بتفكر تسلم بعد ما قال الكلمه، يفكروا يسلموا، يقوم اكنه بيأنسهم برضه، ان اسلمت برضه هنقبلكم، وما اسلمتوش لنا عقاب، كانه ما سدش الباب عليهم، بدليل ان صناديد كتير كفروا وبعدين ايه وبعدين اسلموا. فلو جاء بالعقاب اولا على انهم كلهم يبقوا كده يقول لا، طب ما احنا كنا بنفكر نسلم، انما قالوا ذو مغفره اي لمن ايه امن بعد هذا، مش هنقطع عليه، بل بالعكس لما يؤمن ويحفظ اسلامه نديله الجزاء السيئه نقلبها له حسنه. ان ربك لذو مغفره وذو عقاب ايه وذو عقاب اليم. فمثل ليه اهو سيد عمر اسلم، حمزه اسلم، عكرمه بن ابي جهل اسلم، خالد بن الوليد اسلم، عمرو بن العاص اسلم، كل دول اسلم. لما كانوا يسمعوا مثلا عقاب هلا يقول لك طب احنا ده بنفكر في الاسلام، ان لما جه الاسلام ضد اليهوديه موجوده، واليهوديه فيها ناس واخده الدين على انه دين، مش واخدين سلطه زمنيه، لما خدوه على انه دين ربنا ينصفهم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أنصف ولا أنصف. ولذلك بقوا يوم يتفاقدوا عبد الله بن سبأ وفلان وفلان يأمن، يقول يا سلام الدين ده إيه الدين منور، القرآن منور، لأن ده اللي كان عنه. إنما لما يجتمعهم كلهم الناس اللي عندهم تفكير في إنهم يبقوا مسلمين ويعملوا كده، يقول والله ما إحنا بدنا نسلم، ساعة ما يقول لهم كده بقى يعرف انهم ايه من صفر انه انصفوا. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يجي الناس ويحكم هو عليهم بانهم مش ممكن يؤمنوا، حكم عليهم بشيء لهم فيه اختيار. هو الانسان مختار يؤمن ولا يكفر، حر، انما يقول لا ده مش هيؤمن ويسيب لازم ذو مغفرة للي هيؤمن. مثلا أبو لهب عم النبي عمل إيه هو يا رسول الله؟ يدعي الدعوة لهم ده كذاب ماشي وراه، فيقوم ربنا يقول ديه مش هيؤمن ويحكم عليه في أمر له في اختيار، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا. يبقى حكم انه مش هيسلم، مش زي لذو مغفرة. كان من الممكن ابو لهب غبي، كان من الممكن يقف في حي قريش يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وبعدين يقول الله اهاني امنت هو لذات الله، يبقى يكذبه. انما في امر له فيه اختيار، ومن الممكن أن يقول ولكن الله حكم أنه لا يقوله أبدا. أهد بتاع له ذو مغفرة وذو عقاب إيه وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا، الأعجم هو الذي لا يفهمه العربي، يعني بيتكلم إنجليزي ولا فرنساوي ولا فهم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. طب وليه هم كانوا قالوا هات لنا اعجمي؟ قال لك هي التوراه جايه بالعبري وجايه مش عارف، ما كان يجيبوا زي لكن اللي جاي يدوك يا موسى هو عبري اصلا، انما محمد عربي، لو جبنا كده يقول بقى هيجيب اعجمي من عربي، اعجمي وعربي يلتقوا الاثنين ويا بعض، وهم عايزين يقولوا اعجمي. واذا جبنا اعجمي يقول لك الله لولا فصلت آياته، ثم بتوع العرب يقول لك الله أنا عايز أعجمي أنا عايز عربي، يبقى دول عايز عجمي ودول عايز إيه عربي، أعجمي وعربي ما يمكنش. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر صمم وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. إذن استقبال القرآن يختلف باختلاف نية المستقبل. اللي يسمعه كده إيه وهو نفسه صفي كده ينبسط إيه الأسلوب العالي ده إيه الأمر يحمده، واللي مش عايز يؤمن يقول إيه إيه اللي فيه يعني القرآن إيه اللي يابه. قل هو للذين آمنوا زي ما الآية اللي هناك إيه، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. هو الإيه هم قال لك أهدى بقى الفاعل والقابل، نظرية الفلسفية الفاعل يفعل والقابل يقبل ولا ما يقبلش. الراجل مسك الفاس وقعد يعزق في أرض صخرية، الفاعل فعل ولكن القابل مش قابل. يبقى لا تحكم على شيء إلا إذا اتحد فيه الفاعل بالقابل للفعل. احنا ضربنا المثل بكباية الشاي والنفخ في الإيد زمان، النفخة واحدة من نفس واحد تصبح الصبحية في البرد والدنيا شتة عشان ايه؟ عشان ايدك تدفي صوابعك واقفة. طب ويجيب لك الشاي ساخن عشان ايه؟ الله بقى ده عشان يسخن وده عشان يبرد. يقول له ايه القابل مختلف، والقابل مختلف يبقى لازم يجدد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.